مستمعينا، مكملين بشهر وردي لتغطية الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي، واللي راح تشاركني بهاي التغطية زميلتي رنا أبو دياب. بسعد أوقاتك رنا. مرحبا رنا، كمان منرحب من جديد بمستمعين إذاعة أمواج أف أم. نبقى مستمعينا دائما معكم على السماع بكل شيء ممكن يفيدكم، بكل شيء ممكن نرقى نحو الأفضل دائما. لأنك الحياة، لأنك الأنسة بكل شيء، بالمودة والرحمة والصحة والابتسامة والسعادة. كوني أقوى من السرطان، كوني كما كنت دائما، شجرة وارفة الظلال، قوية شامخة في وجه الرياح، تجمع تحت ظلها عائلتها التي تحتاج لدفئها لقلبها المعطاد. قال لي طبيب ذات مرة، سرطان الثدي إذا تم اكتشافه في أول مراحله نسبة الشفاء منه 90 إلى 99%. فرددت ذلك على مسامع كل امرأة أعرفها ولا أعرفها، هي جدتي، هي أمي وأختي وصديقتي، هي رفيقة دربي. أحبك وأتمنى لك كل الصحة، وأتمنى أن تذهبي للمراكز الصحية المعنية بالتوعية ضد سرطان الثدي للفحص والتأكد من سلامتك. مستمعين، للحديث أكثر حول حملة التوعية ضد سرطان الثدي معنا الدكتور محمد عبد الله نجم، اختصاصي أشعة، وهو من المركز السوري للأشعة. أهلا وسهلا فيك دكتور. البداية دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. تغطيتكم لحملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالمركز السوري للأشعة نحكي عنها، وكمان إقبال الناس وقديه عدد الناس اللي تم يعني قدومها للمركز السوري للأشعة. أنا بدي بلش أول شيء، قبل هيدا الشهر نحن سبقنا هاي الحملة، وخلال شهر آب عملنا حملة مجانية. نحن قصة سيد الأولى أسرت فينا كتير، فحاولنا نعمل شيء نوعي فيه الناس عن أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي. خلال شهر آب عملنا حملة مجانية بشكل كامل، فحصنا فيها 146 مريضة بشكل مجاني كامل. والشيء اللي فاجأنا أنه في كتير مريضات جايين لأنه الحملة مجانية، واكتشفوا أنه معهم سرطان ثدي بالصدفة. يعني هي اللي اكتشفت أنه اكتشاف مبكر، هي تعتبر أخذت حياة جديدة، لانه مثل ما حكيتوا نسبه الشفاء من سرطان الثدي بعد الكشف المبكر تتجاوز 90%. خلال هيدا الشهر نحن كمان عملنا حمله تترافق مع الحمله الوطنيه، عملنا خصم نصف السعر نصف القيمه، والاقبال كتير كبير. يعني حتى تعاوننا مع الامانه السوريه للتنميه وعم تجيب لنا عدد كبير من المرضى، وعم يكون الاقبال كتير منيح، وكانه نسبه الوعي عند الناس زادت عن هيدا الموضوع بسبب انه انطرح كتير بالاعلام، وبلشت نسبة الخوف تقل من الفحص. يعني نحن لاحظنا سنين الماضي انه المريضة عندها خوف انها تيجي تعمل هيدا الصورة، انه انا اذا اكتشفت هيدا المرض يمكن يطلع معي سرطان فتخاف. فلا، هلا عرفت انه اذا اكتشفته هي رح طيب ورح تكون نسبة شفاء عالية، فصارت عم تقبل على الصورة اكتر واكتر. يعني دكتور، نحن أكيد نحن وإنت وكل الناس بنتمنى السلامة لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لكن دكتور سؤال الأهم، كيف ممكن السيدة تعرف حالها أن هي صارت بحاجة لفحص ماموغرام أو فحص ثدي؟ شو ممكن هي تشعر بعوارض معينة تستدعي عن جد الحاجة الملحة لهذا الفحص؟ الأهم شيء هو الفحص الذاتي. يعني المريضة المفروض كل شهر تقوم بالفحص الذاتي لها، إذا لاحظت أي تغيير بحجم الثدي، بلون الجلد، انكماش الحلمة، عدم تناظر بين الثديين، المفروض تراجع دكتور الجراحة. ونحن كأطباء أشعة ننصح أنه أي مريضة فوق 40 سنة تعمل صورة ماموغراف كل سنة، وإذا عندها قصة عائلية أما أختها بنتها تعمل إيكو فوق 30، وتتابع كل 6 شهور. إذا عندها قصة استئصال ثدي كمان تعمل إيكو كل 6 شهور وماموغرافي كل سنة. وكمان إذا عندها قصة أنه بتاخد حبوب مانع حمل كمان، هي مهمة كتير أنه لازم تعمل صورة ماموغرافي سنوية. نعم دكتور، بدنا نحكي عن دور طبيب الأشعة بإخبار كل يعني الحالة اللي بتكون معه بحقيقة وضعه بعيد عن التخويف. تمام، نحن أغلب الحالات اللي اكتشفناها كانت اكتشاف مبكر، فنحن حاولنا نوصل للمريضة فكرة أنه ما تخافي، يعني أنت لسه بالمراحل الأولى، أنت العلاج عندك أسهل والشفاء عندك نسبته أعلى. يعني وأكثر من مريضة قلنا له أنه يمكن أنت طلع معك هالمرض، يمكن تخسري جزء من الثدي أو كله، وهي ويمكن أنت خايفة على أنوثتك، بس يمكن تخسري هالجزء البسيط بس رح تكسبي حياتك. وأغلب المريضات عم يتقبلوا الفكرة وعم أنه ما بدي أقول لك عم يكون مبسوطين، بس مرتاحين أنه اكتشفوا بهالمرحلة. يعني نحن المريضات كلهم عم نحاول نعطيهم دفعة إيجابية أنه أنتوا بمراحل الشفاء وعم يكونوا مرتاحين. دور الأشعة دكتور، أهمية التصوير، الكشف عن طريق الصورة، يعني هي ثقافة لازم تكون عند الكل. يعني كتير أحيانا عم بيكون في تصوير عم نكتشف أمراض ما هي بالحسبان، يعني آخر توقعات الشخص أنه هي تكون موجودة معه بالأساس. مزبوط، عم قلك أنا بالحملة المجانية يعني وبهي الحملة اكتشفنا كتير سيدات ما كانوا عارفين انه هيك الحملة وحابين هالشهر، فجايين بدون اعراض، ما عندهم اعراض حتى بالفحصات ما عندهم اعراض، وما هيك اكتشفوا انه عندهم سرطان ثدي. بلش هيك في ثقافة، بلشت الوعي، يعني هي شغلة كتير منيحة. دكتور، على سرطان الثدي قلت انت من شوي انه هي اذا في حدا بالعيلة، يعني هو سرطان يورث موروث ويورث؟ تمام، اذا في قصة عائلية هي العامل الاول، مع العمر القصة العائلية هي شيء كتير مهم. فاللي عنده قصة عائلية، يعني نحن بنقول فوق 40 سنة مفروض تراقب، لا لازم فوق 30 سنة مفروض تراقب اذا في قصة عائلية. طيب، نشكرك دكتور، نحن مستمرين معكم بهذه التغطية المباشرة ومستمعينا، وبلقاء الدكتور محمد نجم اختصاصي بأشعة من المركز السوري للأشعة. مستمعينا يلي بتهمكم سلامة وصحة أمهاتكم أخواتكم وزوجاتكم ومستمعاتنا الغاليات يلي أنتو كل همنا وسلامتكم كل مرادنا، ابقوا معنا للتواصل دائما مع الدكتور محمد نجم بعد هذا الفاصل. مرحبا، أنا اسمي ليزا بيوب، ناجية من مرض سرطان الثدي الدرجة الثالثة. على فكرة سرطان الثدي أو السرطان بشكل عام هو وهم لما منكبره بيقتلنا، بيقتل صاحبه. اللحظة اللي عرفت أني أنا مصابة بسرطان الثدي قررت أني أتغلب عليه. أنا لازم أعيش، عيش لأهلي، عيش لأولادي، عيش للحياة، عيش لحالي. حياة لسه حلوة وأنا لازم أعيشها. أكيد كانت أول خطوة خطيتها بطريق أني أتغلب على مرضي وسبقته بخطوة هي أني قصيت شعري بإيدي وبعدين حلقته. أنا لكل سيدة وامرأة وصبية حابة تعيش حياتها صح وحابب حياتها ما تنصاب بهذا المرض اللي بسموه ذاك المرض اللي اسمه السرطان، أهم خطوة ممكن تساويها هو الفحص المبكر، بس تطمني وتطمنينا كمان عليك. بنقول مستمعينا إن شاء الله ألف سلامة لكل مستمعاتنا يلي عم يسمعونا ويلي اكتشفوا المرض وتعالجوا، من إلا إن شاء الله ألف مبروك الشفاء، ويلي على طريق الشفاء بنتمنى له يا رب كامل الصحة وكل القوة، ونحن كلياتنا معكم وكل السوريين قلبنا معكم اليوم. طبعا اليوم تجدر الإشارة إلى أنه سرطان الثدي يصنف أكثر السرطانات شيوعا بين النساء بنسبة 30% وفقا للسجل الوطني للسرطان بوزارة الصحة، مع وجود مؤشر ممكن انه هو يكون ايجابي وهو غياب سوريا عن لائحة الصندوق العالمي لاكثر 25 دولة سجلت اصابات جديدة بالمرض. دكتور، شو رأيك بهيدي معلومة؟ لساتها سوريا ان شاء الله وان شاء الله بتبقى دائما يعني هي غايبة عن لائحة الصندوق العالمي لاكثر 25 دولة بتسجل اصابات جديدة بالمرض، يعني بلشنا نحن إن شاء الله نكون عنا توعية كتير كبيرة حول هيدا المرض وبتجاوزه إن شاء الله. نحن عم نحاول نشغل على موضوع التوعية، هيدا أهم شيء، يعني أهم شيء نوعي المريضات أو النساء بشكل عام إنه سرطان الثدي ما إنه شيء مخيف، وإنه نسبة الشفاء منه كتير عالي، ونشيل هالخوف من جواته. يعني ما بدنا بقى يضل خوف من صورة الماموغرافي، هي صورة ما بتخوف وصورة بالعكس بتطمنك. ومثل ما قلنا اكتشفتي اكتشاف مبكر رح تكسبي حياة جديدة، 20-25 سنة رح تعيشيها مع أولادك، رح تعيشيها مع عائلتك، والمفروض ما تتأخر. يعني كل ما تأخرنا باكتشاف مرض سرطان الثدي كل ما صارت صعوبة علاج أكتر. فلا الحمد لله الوعي عم بيزيد بوجودكم دكتور إن شاء الله، وبجهودكم وجهود كل أطباء سوريا ووزارة الصحة السورية. دكتور حاليا ودائما يعني دائما الناس تخشى من الأشعة ومن مخاطر الأشعة، وبتلاقي كتير في ناس بتقول إذا أنا صحتي سليمة ليش لحتى روح عرض حالي للأشعة، ودائما يحكى ماموغرام. لكن بالأشعة في شيء يعني لا وقاية قايم مرض السرطان غير أشعة الماموغرام، إمتى ممكن أنتوا كأطباء تلجأوا لشيء غير الماموغرام؟ أو مثلا شوفوا أنتوا مرضى بعمر صغير ما تعرضون لأشعة الماموغرام، ممكن الإيكو يكشف قبل؟ هذا الموضوع أنت بتعرفه أكتر دكتور إذا بتحكي لنا عنه. نحن المريضة الفوق 40 سنة هي اللي منطلب منها ماموغرافي، أقل من هيك إيكو. المريضة الأقل من 40 سنة بيكون الثدي عنده غدي أكتر، فلما بدنا نعمل لها ماموغرافي ما رح يطلع تباين الصورة مزبوط، فمنلجأ للإيكو. المريضات الصغار بالعمر اللي شاكين إنه عندهم شيء نحن نلجأ للإيكو بالأول، أما المريضات الكبار بالعمر فوق 40 منلجأ للماموغرافي بعدين منصور إيكو الاثنين سوا مشان نكون نسبة التشخيص عالية كتير. يعني مو دائما لا لا المريضات الصغار بالعمر لا منلجأ للإيكو بالأول، أما الكبار بالعمر الماموغرافي بعدين إيكو. سمعتوا صبايا ما في شيء بيخوف، الإيكو بيكشف كل التفاصيل، إن شاء الله ما بتحتاجوا لصورة الأشعة مرة جديدة. دكتور يقال أنه مرض السرطان هو مرض صامت، هل يعني أنه لما أي ست تكتشف أي تغيير بالثدي وفي ألم معناها هي مانو سرطان ولا لا؟ إشاعات ما ضروري يكون سرطان. يعني نحن كتير اكتشفنا حالات بيكون في كيسية أو غدية، وهدول ما ضروري يكونوا سرطان. يعني نحن بنشوفهم على الماموغرافي بعدين بنشوفهم على الإيكو وبنفرق إذا كانت هي كيسية أو ليفية. فلا ما ضروري، يعني في كتير حالات نحن مثلا منشك إنه في شيء مراقبة كل 6 شهور، أول شيء كل 3 شهور بعدين مراقبة كل 6 شهور بعدين نطلب منها صورة كل سنة. فلا ما أنه بالضرورة أنها تكون سرطانية. والأم المرضع يعني هي أقل نسبة تعرض للإصابة بالسرطان، الإرضاع للأطفال هي أقل تعرض للإصابة؟ الإرضاع الطبيعي طبعا بخفف نسبة الإصابة، بس الفكرة انه نحن حتى لو عند الام المرضع ممكن نعمل لها ايكو، ومثل ما حكينا انه حسب العمر يعني حيزة صغيرة ولا كبيرة هون بيفرق التشخيص شوي. وبعد عمر 50 دكتور كيف ماموغرافي؟ نفس يعني الشيء، احنا فوق 40 طلعنا فوق 40 صار ماموغرافي بعدين ايكو. وبعد 57 لانه يحكى انه ممكن بعد 57 النساء يعني نسبة الاصابة اقل بالسرطان، بس لازم نراقب كل سنة. لازم. هي المراقبة ضرورية كل سنة، هي فحوص شهرية دورية. شلون دكتور يعني كمان ممكن تكون كل 6 شهور إذا في حالة نحن شاكين فيها؟ هون منفوت بالمراقبة، منراقب أول مرة منراقب ثاني مرة، ما هيك منخليها كل سنة مرة. يكفي الفحص السنوي دكتور؟ يكفي الفحص السنوي. طيب كويس، إن شاء الله يا رب السلامة مثل ما حكينا للجميع وما بتحتاجوا أي شيء مستمعينا ومستمعاتنا. دكتور قديش نسبة الخطأ بالتشخيص بالماموغرام؟ يعني ممكن يكون في خطأ بالتشخيص؟ هلا قليل كتير، لأنه نحن عم نعمل ماموغرافي بعد عم نعمل إيكو، فنسبة الخطأ بالتشخيص رح تكون كتير قليلة. نحن عم نفحص المريضة على جهازين، يعني ممكن الشيء اللي ما شفناه هون نشوفه بالإيكو، ما شفناه بالماموغرافي نشوفه بالإيكو. لهيك نحن بنعتمد عنا بالمركز إنه نفحص الاثنين سوا، ما نفحص جهاز لحاله إنه ماموغرافي لحاله بس، لا ماموغرافي بعده إيكو. هون بتكون نسبة الخطأ كتير قليلة. تم تسجيل حالات إصابة بالمرض السرطان عند السيدات؟ تم تسجيل حالات. قديش يعني؟ بس أغلبهم اكتشاف مبكر. أغلبهم اكتشاف نسبة مئوية، لسه ما خلص الشهر بس ما لنا نسبة كتير عالية. حلو كويس. مستمعينا مستمرين معكم مع الدكتور محمد نجم اختصاصي بالأشعة من المركز السوري للأشعة. منروح لفاصل ومنرجع. يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي، كيفك طمني؟ يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني. يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كيفك طمني يا ريت الأخ اللي قلت تسكن قلبي وتاكل مني ما بيلبق لك لما تحكي تحكيني من دون بتحكي غني لك حتى ما بكي برجع ببكي غصب عني ما بيلبق لك لما تحكي نرجع نرحب من جديد مستمعينا بالدكتور محمد نجم. دكتور بدي أسألك عن عمليات التجميل أكياس السيليكون وأكياس الملحية قد تسبب أو يكون هي يعني مسبب بالإصابة بالسرطان؟ لا هو ما في دراسات محددة بتحدد إنه بتسبب مباشر لسرطان الثدي بس إيه ممكن لأنه أي تغيير ببنية الثدي ممكن تؤدي لسرطان الثدي. الأجهزة دكتور الأجهزة والدقة التفصيلية للكشف المبكر للسرطان وجودها قديه كتير مهم بكشف يعني حالات أو كشف المسبق بكتير للسرطان. طبعا الأجهزة لما بتكون دقيقة هلأ نحن مثلا الأجهزة اللي عندنا بالمركز هي أجهزة ديجيتال فتباين الصورة فيها بيكون كتير منيح وحتى الإيكو اللي عنا إيكو متطور وحديث فمنشوف فيه الأورام ومنحدد حجمها بشكل دقيق. دكتور بإمكان الماموغرام يكتشف كل الأورام؟ كل الأورام مع الإيكو بيكون مثل ما حكينا نسبة خطأ قليل كتير. طيب وبحال تم اكتشاف مرض سرطان الثدي بطريقة كتير مبكرة شو هي الخطوات العلاجية؟ دايما دكتور كل السيدات وكل الناس ويا رب الله يعني يبعد البلاء عن كل الناس أو المرض عن كل الناس بيخافوا من موضوع الأشعة أو العلاج الكيميائي أو شيء. بحال تم اكتشافه مبكرا جدا ممكن سيدي ما تحتاج لهيدا الكورس من العلاج؟ هلأ هيدا نحن كأطباء أشعة هدفنا هو التشخيص وبعدين منحولها على دكتور الجراحة هو حسب مرحلة المرض بيقرر هل رح تحتاج جراحة بالأول بعد علاج كيميائي بعد علاج شعاعي ممكن تحتاج وحدة منه ممكن تحتاج الكل فهيدا بحدده طبيب الجراحة اللي شايف الحالة واصلة لوين. نعم يعني بحال كانت الحالة تستدعي ممكن علاج جراحي ممكن بعده كيماوي ممكن بعده شعاعي. نعم. وممكن تحتاج واحد من هالعلاجات الجراحي مثلا يعني هي بتتوقف على طبيب الجراحة اللي هو بيحدد هالموضوع. شو بتقدر أنت اليوم طبيب أشعة يعني تتوجه للسيدات اللي عم يسمعونا تطمينات معينة تدعيهم للفحص المبكر عن سرطان الثدي؟ تفضل. تماما بدنا نضل نعيد عليهم كلمة أنه الاكتشاف المبكر هو العلاج بذاته يعني الاكتشاف المبكر بيرفع نسبة الشفاء بنسبة 90%. ما تخافي من الصورة، الصورة ما بتخوف حتى لو بأسوأ الأحوال اكتشفتي إنه في سرطان ثدي مرحلة مبكرة أنت رح تشفي منه رح تعيشي مع أولادك رح تعيشي مع أهلك رح تكون حياتك طبيعية كتير فما تخافي من الصورة وبتمنى منهم يعني هالوعي عندهم يزيد ومثل ما شايفينه إنه زاد الحمد لله ومع الوقت رح يزيد أكتر ويطمنوا عن حالهم كل سنة مرة يعني هي بالسنة مرة ما أنا صعبة هي بالسنة مرة ما أنا صعبة. دكتور بأي عمر ممكن عن جد يبدأ خطر الإصابة بمرض السرطان للفتيات يعني ممكن أوقات السيدة تكون مطمنة إنه بناتها بعمر صغير تمام ما تعرضون أو ما تأخذون لعن طبيب للكشف هيدا بتوقف على القصة العائلية. نعم يعني إذا هني عندهم بالعائلة قصة عائلية إنه في سرطان ثدي الأم الست البنت هون نحن من فوق عمر 30 إذا ما في مثلا أعراض من فوق عمر 30 من رقبة بالإيكو فهيدا بتوقف على كل عائلة يعني العامل الوراثي كتير كتير مهم أما بعد هيك نحن من فوق الأربعين نطلبها سنوي. يعني هي بعد الثلاثين الصبية تتوجه إذا في ولا حالة إذا في قصة عائلية. إذا في قصة عائلية قبل الثلاثين. إذا ما في قصة عائلية من بعد الأربعين بتعمل ماموغرافي كل سنة مرة. كل سنة مرة إن شاء الله يا رب. كمان نرجع منقول رنا صحة والسلامة لكل مستمعاتنا وطبعا كمان لكل مستمعينا, لأنه مثل ما قلنا الأم هي المرأة, هي الأم, هي الأخت, هي الرفيقة, هي الصديقة, هي كل شيء, هي كل الحياة. ولازم كل العيلة توقف جنبها وكل رفقاتها يوقفوا جنبها, وإن شاء الله يا رب ما بصير غير كل خير للجميع. مثل ما شفنا رنا يعني فعلا كان خلية نحل خلال هذا الشهر كل الجهود المبذولة من كل الدكاترة. الله يعطيكم ألف عافية ويقويكم ويشفي كل اللي اكتشفت بإصابة بمرضان بسرطان الثدي واللي لسه خايفين. نحن كمان الدكتور وجه رسالة لكل السيدات ما يخافوا ويروحوا ويصوروا. دكتور ظلمناهم شوي للي اكتشفنا عندهم سرطان, كمان بدنا نعطيهم رسالة تشجيعية تحفيزية يعني. بنقول لهم انه نسبه شفاء عاليه, ما تخافوا. يعني مثل ما حكينا انت ممكن تخسري جزء من الثدي او الثدي كله, ما تخافي على انوثتك, رح تكسبي حياتك, رح تكسبي اولادك, رح تعيشي معهم, رح تفرحي فيهم. ف يعني هيدي الحياه صارت قدامي, فما تخافي من سرطان الثدي. وعمل الصوره ولو لا سمح الله اكتشفتيه مبكر رح تشفي منه. دكتور قديش الحالة النفسية والمعنوية مهمة بالشفاء من المرض؟ طبعا هي عامل كتير كتير مهم. لهيك حتى المريضات العامة يكون معهم عم نحاول نطمنهم وما عم نكذب عليهم, لأنه هي الحقيقة أنه هي اكتشفته مبكر رح تشفى منه. نحن رح نقول لها رح تشفى منه, رح تطيبي منه, رح تعيش حياتك مع أولادك مع أهلي إن شاء الله يا رب. الحياة الحلوة والرغيدة والسعادة لكل النساء والسيدات يلي عم يسمعونا, والصحة والسلامة للجميع. نحن نشكرك كتير كتير دكتور لك. محمد نجم اختصاصي بالأشعة, نشكرك لوجودك معنا بإذاعة أمواج من طرطوس. شكرا كتير كتير لإلك. شكرا لإلك دكتور, شكرا لحضورك. أمل خلي عندك أمل, حاجة زهق وملل بنتلك مشغول عشو زعلان عشو زعلان.